شكراً دبل تو ماتش. كلمات الشاعر أبو ياسر الدباني، إعداد وإشراف أبو بيان المهل، إبراهيم الدمدمي، أحمد محمد حوالة، مونتاج محمد المشدلي. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذلة من شوافع أو زيود، دماءهم سالت ومن بدري نالوا الشهادة والكرامة والخلود. يا جرجرة حزي ويا فخري وشعاب ناصر تنهزم فيها الحشود، من حيث من عض سيلها يجري من دم غازي بالخسارة بايعود. من حيث من عض سيلها يجري من دم غازي بالخسارة بايعود. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذلة من شوافع أو زيون، ودمائنا قد خطت الناصري والعز فخشام الجرامل والكنون. لله در القايد الجابري ورجالها الأبطال أشبال الأسود، ساب الرتب والمنصب الفخري وعلى قتال الرافض على الحيون. عاش البطل في البر والبحر بشجاعتي أهوى الشهادة واللحود، كبر وكبر جنبه الجافري في موطن كلا وفي دم الفهود. قال الغنيمي حر من صغري مقبل ما دل من شوافع أو زيون، ودمائنا قد خطت الناصري والعز فخشام الجرامل والكنون. يا دربنا ما صار في العصري ورجالها الأحرار دوما للسنون، الله أكبر شعشع الفجري بالنصر لن نرضى مذلة من جنون. والكل قد سلمت له أمري لله من غيم سحابة والرعود. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذلة من شوافع أو زيون. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذلة من شوافع أو زيون، ودمائنا قد خطت الناصري والعز فخشام الجرامل والكنون. دماؤهم سالت ومن بدري نالوا الشهادة والكرامة والخلود. يا أمة الإسلام ما يجري هدوا ديار الدين أشباه القرود، سبوا عمر من غزوهم فكري أولاد بدر الدين نقاض العهود. شوافع أو زيون، ودمائنا قد خطت الناصري والعز فخشام الجرامل والكنون. يا جرجرة عزي ويا فخري وشعاب ناصر تنهزم فيها الحشود، من حيد من عض سيلها يجري من دم غازي بالخسارة بيعود. شكرا دبل تو ماتش يا العمري وابطال ذي نعم تصلهم للحدود. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذله من شوافع أو زيون. قال الغنيمي حر من صغري مقبل مذله من شوافع أو زيون، ودمائنا قد خطت الناصري والعز فخشام الجرامل والكنون. والعز فخشام الجرامل والكنون. والعز فخشام الجرامل والكنون.